قال إذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فله أن يسترد الثمن الذي أداه إلى البايع، إلا أنه إذا اشترى شخص مالا بعشرة دنانير ودفع إلى البايع برضاه عوضا عن ذلك ريالات فضية ثم رد المبيع بخيار العيب فله أن يسترد من البايع عشرة دنانير ذهبا للريالات التي دفعها إلى البايع، لأن إعطاء الريالات عوضا عن الدنانير عقد ثان، فلا يتطرق الخلل الذي أصاب الأول إلى الثاني، والحكم بخيار الرؤية على هذا الوجه أيضا. يعني خلاصتها هنا يصور مسألة معينة، يعني الثمن لأنه يجعل الدنانير جنس قائم بذاته والفضة جنس قائم بذاته، ففي الأول هو تعامل وياه بجنس الذهب عشر دنانير، لما يقول دنانير يعني ذهبية، لأن كلمة الدينار هو وكان وزنه مثقال، مثقال ذهب، فهذا مثقال الذهب إن بقي سبيكة فهو مثقال، وزنه مثقال، إذا سك هذا المثقال الذي وزنه مثقال من الذهب نقد يسمى دينار، فالدينار هو يساوي مثقال، مثقال يطلق إذا كان الذهب لا يزال سبيكة، قطع سبيكة، فإن صار نقدا ماذا يسمى؟ دينار يسمى. كان عندهم الدينار يطلق على ذهب وزنه دينار وزنه مثقال ولكن مصوغ بشكل نقد، شلون يسووا مدور كاتبين عليه آية كاتبين عليه كذا، لكن هو وزنه قد مثقال، لكونه صار نقد سمي دينار. حتى وإن كانت نفس الثمن الذي دفعه ما زال موجودا بعينه؟ لا، مش مع النقود المثليات نستعين، بالتعين، لكن انطاع عشر دنانير ذهب مو هكذا، ريالات بدل الدنانير، هو اشتراه بعشرة دنانير، بعشر دنانير قبل منه ياخذ ريالات. نعم، ريالات استوى هنا، رد بالعيب. نعم، رد بالعيب، لما رد بالعيب ماذا يرد يسترد دنانير. المشتري الثمن الذي دفعه، الثمن ما الذي دفعه؟ دنانير ذهبية ياخذ من الدنانير الذهبية، لأن المعاملة بالقبول بالدراهم هاي مسألة ثانية، عملية أخرى. نعم، الثمن المتفق عليه عشر دنانير ذهب، هاي الدنانير الذهب قبل البايع أن يأخذ بدلها الدراهم، هاي ماشي، هاي معاملة صحيحة. نجي لما رد المبيع بالعيب، الرد بالعيب يرد المشتري المبيع كما استلمه، ويسترد المشتري الثمن كما سلمه. ماذا سلم للبايع؟ ريالات. ها؟ سلم ريالات. لا سلم. سلمت دنانير ذهبية سلمها. ما سلموا، قال هنا ريالات. دنانير ذهبية، ثم بعد ذلك اتفقوا وقبل البايع أن يقبل منه شنو؟ ريالات. الأصل هو الذهب. دنانير. نعم. لكن قبل بدلها يأخذ هذا. قبل. الأصل هو. دنانير. دنانير. الأصل هو هذا. ما الذي دفع المشتري؟ دنانير. دنانير. أي. لا ما دفع. يقول اشترى مالا بعشرة دنانير. بعشرة دنانير. ودفع عوضا عنه ريالات. ريالات هو الذي ثمن مال المتفق عليه دنانير ذهبية، لكن رضي البايع أن يقبل منه شنو؟ بدلها عشرة. فالأصل في الثمن الذي اشترى به والدنانير. أما القبول كأنها معاملة أخرى وثانية، فلما رد فمعنى الرد بالعيب أن يسترد البايع البضاعة ويسترد المشتري الثمن الذي اتفق به أو الذي دفعه قبله، الثمن الذي جرى عليه البيع ما هو؟ دنانير ذهبية يا أخي، لا ريالات، مو ريالات، هذا هو اللي صار بالبيع والشراء، لكن قبل أن يأخذ مكانها ريالات. نعم، هذا المعاوضة الثانية لها علاقة بنفس البيع نفسه، يعني ما مش منفصلة عن نفس البيع، هي بنفس البيع قبل في نفس البيع. ابن الثمن هو عشر دنانير ذهب، عشر دنانير ذهب، وبيع تم على هذا عندنا مبيع وعندنا ثمن، والثمن دنانير ذهبية. معاملة أخرى صارت، رضا ثاني، أن البايع قبل أن يأخذ بدل الدنانير الذهبية دراهم. ماشي، هذا عقد ثاني، هذا أي عقد ثاني أو معاملة ثانية، لأن ما تمها إلا بالرضا. نعم، عندنا مسألة رد المبيع بالعيب. رد المبيع بالعيب لها حكم على لا خلاف فيه، أن يسترد البايع المبيع الذي سلمه المشتري، ويسترد المشتري الثمن الذي اتفق عليه مع البايع، وهو هنا دنانير، وهو الدنانير. فلازم يسترد الدنانير. نعم. يعني مشابهة بهذه. نعم. لو أن شخص اشترى من شخص آخر بعشرة دنانير، والبائع أسقط من الثمن النصف، أسقط من الثمن النصف، من رأس الثمن أسقط نصفه، وأراد أن يرده بالعيب، هل له أن يأخذ العشرة دنانير كاملة؟ كاملة. نعم. طيب، قال مستثنى: ليس للمشتري في المسألة الآتية الرجوع على البائع في ثمن المبيع، وهي إذا باع شخص من آخر حصانا وسلمه إليه، ثم وكل آخر بقبض الثمن من المشتري، فقال الوكيل: قبضت الثمن وقد تلف في يدي أو دفعته إلى البائع، فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن وتلف في يده أو تسليم الوكيل الثمن إليه، فالقول للوكيل مع يمينه. أو أنكر تسليم الوكيل الثمن إليه. فأنكر البائع، نعم، إيه، فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن وتلف في يده أو تسليم الوكيل الثمن إليه، فالقول للوكيل مع يمينه، ويكون المشتري بريئا من الثمن. المشتري يعني الوكيل، هذا وكيل المشتري. إيه. وكيل المشتري. في القبض. إيه، نعم. هو في الشراء أو في القبض. هو وكيله، فاختلف الوكيل ويا البايع. الوكيل يقول هذا تلف المبيع في يدي، مود أو في يدي، في يدي يقول. ها؟ أي، ويقول وقد تلف في يدي. في؟ فقال الوكيل: قبضت الثمن وقد تلف في يدي. الوكيل قبل الثمن؟ أيوة. الوكيل قال، ذكرها من الأول أخي، قال: ليس للمشتري في المسألة الآتية الرجوع على البايع في ثمن المبيع، وهي إذا باع شخص من آخر حصانا، نعم، وسلمه إليه، نعم، ثم وكل آخر بقبض الثمن من المشتري. من المشتري، يعني هنا تسلم الحصان وكيل المشتري، البائع وكل واحد أن يقبض الثمن، نعم، نعم. ممن؟ ثم وكل آخر بقبض الثمن من المشتري. من المشتري، نعم. فقال الوكيل: نعم، قبضت الثمن، نعم، وقد تلف في يدي، نعم، أو دفعته إلى البائع. أو دفعته للبائع، نعم. فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن، نعم، وأنكر تلفه في يده، وتلف في يده أو لا. فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن، قبض الوكيل للثمن. أنكر البائع، أنكر البائع قبض الوكيل للثمن وتلف في يده. البائع له علاقة هنا، أنكر البائع قبض الوكيل، لأن البائع وكل شخص آخر بقبض الثمن من المشتري. البائع يعني، فأنكر البائع وإيش؟ قبض الثمن، قبض الوكيل للثمن. أنكر البائع قبض الوكيل للثمن. إيه. وتلف في يده. وتلف المبيع في يده. نعم. أو تسليم الوكيل الثمن إليه. أو أنكر تسليم. إيه. إيه. يبدو هكذا يا شيخنا. إيه. يعني أنكر العملية من أصلها. نعم. إيه. نعم. أنكر استلام الثمن أو التلف أو التسليم. إيه. فالقول للوكيل. نعم. مع يمينه. مع يمينه. نعم. يعني أنه سلمه أو تلف في يده. أو. ويكون المشتري بريئا من الثمن. إيه. الوكيل بريء من الثمن إذا إذا إذا إذا حلف هذا الوكيل. ثم إذا ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده، فليس له أن يرجع على البائع بثمن المبيع، لأنه على زعم البائع لم يقبض الثمن، كما أنه ليس للمشتري الرجوع على الوكيل، لأنه لم يقع بينه وبين الوكيل بيع، إذ أنه الوكالة بينه وبين البائع. نعم. وتصديق الوكيل لدفع الضمان عن نفسه. وإذا صدق الآمر الوكيل في الدفع إليه، يرجع المشتري بعد الرد بالعيب عليه بالثمن دون القابض. على الآمر اللي وكله اعترف به. وللمشتري أن يقبل المبيع بجميع الثمن المسمى، لأن للمشتري أن يتحمل ضرر البيع ويسقط حق رده، وليس للمشتري حط شيء من الثمن في مقابلة العيب القديم ما لم يرضى البائع بذلك، أو يكون مانع من الرد. يعني ما يقدر المشتري أن يرد المبيع الذي ظهر فيه عيب قديم على أن ينقص له البائع من الثمن ماله، يقدر يرده أو يقبله، أو يقبل هو البائع بالرد ويكون عقد جديد هنا. عقد جديد أو قرار ثاني. نعم. لا لأن يا شيخ باب للحيل هنا لا لا مش حيل، وإنما بيعالج قضية تقع. هذا المبيع ظهر بعيب، اللي حق رده، اللي حق، لكن ما لي حق أقول له أقبله ولكن نقصني من الثمن، وإنما المشتري له حق واحد فقط أن يرد بالعيب هكذا، أما يقبل أو يرد. فالمشتري ما يريد، يريد يرد، يريد يقبله لكن ينقص من الثمن، يحط من الثمن بقدر العيب، ما يقدر يجبر البائع على ذلك. نعم واضح هذا. لكن لو رضي البائع خلاص ما يكون. لكن هو في المسألة الأولى على أنه البائع أنكر استلام الثمن، فلو اكتشف المشتري ابن المسألة أخرى مسألة الله يرضى عليك. لا تختلف كل الاختلاف ابني، هاي مسألة قد تقع. أنا أشتري كتاب مثلا، أجيب لك كتاب معيب أنه في وسط ملزمة ساقطة، عيب هذا صحيح. فأنا أقول للبائع يا أخي المشتري لي حق رد، واللي حق أقبل على العيب، لكن أنا المشتري أقول له أنا أقبل على العيب لكن نقصني من الثمن، أنا راح أستنسخ الملزمة دي جاية، هل يجبر البائع على ذلك؟ هل يقدر المشتري يجبر البائع أو لا؟ مسألة ترار يصير بيناتهم، لأن المشتري ليس له إلا حق واحد، القبول أو الرد، لأن العيب كأنه قد أوجب الفسخ، أوجب هذا راجع إلى لمصلحته، لكن ما يقدر يجبر هذا، لكن يقدر يجبر البائع بالرد، هذا حقي. نعم. لكن أنه يبقي المشتري المبيع المعيب ويطالب البائع أو يجبره بأن ينقص من الثمن لقاء، هذا لا يملك هذا. هذا صحيح. هذا كل المسألة. لكن في المسألة هنا يا شيخ أورد على المسألة الأولى، فقال إذا ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده، رد المبيع كله، فليس له أن يرجع على البائع بثمن المبيع، لأنه على زعم البائع لم يقبض الثمن، أن البائع ما قبض الثمن. طيب واحد أكذب غير مسألة هذه، الله يرضى عنك. هاي مسألة ما يخالف، هاي مسألة ساقة. لكن كمسألة جديدة في هذا الاستثناء المسألة هذه اللي نقولها المفهومة منها، أنا اللي اشتريت هذا والمبيع ظهر لي فيه عيب، عيب قديم، يعني عيب كان قد حصل يوم كان في ملك البائع، ماذا يملك المشتري؟ الرد وقبوله. إذا المشتري قال للبائع أبقيه عندي، أنا أسقط لك هذا خيار العيب لكن نقص من الثمن، هل يملك المشتري هذا الحق؟ لا ما يملكه. ما يملكه إلا برضا البائع. إلا برضا البائع، مثلا أن نقول يملك أو ما يملك على وجه الإلزام للطرف الآخر لا يملك هذا. قال لأن الأوصاف تدخل في العقد تبعا ولا تعد من الأصل، فلذلك لا يكون لها حصة من الثمن إلا إذا كان الوصف مقصودا بالإتلاف فيكون له حصة من الثمن. ما معنى قوله إلا إذا كان الوصف مقصودا بالإتلاف يا شيخ؟ يقول إلا إذا كان الوصف مقصودا بالإتلاف فيكون له حصة من الثمن. إذا الإتلاف هو يأتي على عين الشيء، والأوصاف تأتي على أعراض الخارجية كلونه كجماله كمن الأشياء هذه. مثال ذلك إذا تعيب مال بفعل البائع بعد البيع وقبل التسليم واختار المشتري أخذ المبيع بعد التغيير، يقول إذا تعيب مال بفعل البائع بعد البيع وقبل التسليم واختار المشتري أخذ المبيع يسقط من الثمن حصة العيب، لأن الوصف في ذلك صار مقصودا بالإتلاف. أتلف هناك يعني البائع أتلف جزءا قبل التسليم، فيسقط هنا حصة من الثمن ويسمى هذا الخيار باصطلاح الفقهاء خيار العيب وخيار النقيصة. وخيار إيش؟ النقيصة. النقيصة من الثمن. لكن أيضا له حق يعني الفسخ هنا، له حق الفسخ. نعم يعني هو مخير بين الفسخ أو الحكم. لكن هذه المادة التي تضطفت حق إضافي للمشتري. نعم. قال ورد في المادة عبارة إذا ظهر، فالمحاكمة التي تجري لإظهار العيب تجري على النظام الآتي: واحد، لتوجه خصومة المدعي على البائع يجب العيب في المبيع في الحال، يعني يجب أن يثبت أثناء المحاكمة وجود ذلك العيب، يعني يجب على المشتري الذي يدعي العيب إثباته في المبيع في الحال بغض النظر عن قدمه وحدوثه، فإذا لم يثبت المشتري ذلك فلا تتوجه خصومته على البائع، وإثبات ذلك يكون بوجوه: الأول، بإقرار البائع، فإذا ادعى المشتري العيب في المبيع وأقر به البائع تتوجه الخصومة على البائع، ثم ينظر فيما إذا كان العيب قديما أو حادثا كما يتضح ذلك فيما بعد. الثاني، بالمشاهدة، إذ أن المعيب على قسمين، ظاهر وباطن، فالظاهر ما يعرف بالمشاهدة كالقروح والعمى والعضو الزائد والعرج وغيره من الآهات الظاهرة، فلتوجه الخصومة يكفي رؤية الحاكم لذلك، وإذا أنكره البائع فإنكاره لغو مع مشاهدة الحاكم. الثاني، العيب الباطن، وهو الذي لا يعلم بالمشاهدة والعيان كالأمراض الداخلية. الثالث، بإخبار أرباب الخبرة، كأن يكون العيب باطنيا، فإذا كان العيب كذلك ولا يعرفه الطبيب أو البيطار بالفحص وأنكره البائع وجب أن يحيل الحاكم المبيع إلى طبيب أو اثنين أو بيطار أو اثنين، ولا يلزم الإتيان بالشهادة في خبر الطبيب أو البيطار وإن كانت العدالة مشترطة. انظر شرح المادة كذا: ولا يرد المبيع إلى البائع ولا يرجع بنقصان العيب عليه بمجرد إخبار الطبيب أو البيطار، بل لا بد من بيان كون العيب قديما كما سيأتي. الرابع، بنقول البائع عن اليمين على رأي الإمامين، يعني إذا ادعى المشتري وجود العيب في الحال في المبيع وأنكر البائع ذلك يحلف أنه لا يعلم بوجود العيب في المبيع في الحال، فإذا نكل عن اليمين أو يحلف، فإذا نكل عن اليمين تتوجه الخصومة لأن الدعوة معتبرة حتى يترتب عليها البينة، فكذا يترتب التحليف. أما عند الإمام فلا يتوجه اليمين على البائع على هذا الوجه، لأن اليمين تترتب بالدعوة الصحيحة، وصحة الدعوة هنا متوقفة على وجود العيب، وبدون العيب لا تتوجه الخصومة. هذه كلها دخلنا في إجراءات محاكمة. الدعوة والمحاكمة ومن على من بين إلى آخره. خلاصة هذه المسألة كما هي خلاصة كل دعوة عندنا أصل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبينة هو اسم جامع غير مقصور على الشهادة، كل ما يبين به الحق سواء بالشهادة أو باليمين أو بالنقول أو بالقرينة أو ما إلى ذلك. فهنا إذا شخص اشترى شيء ورد بالعيب، إن اعترف البائع بأن فيه عيب انتهى الأمر، ولم تبقى خصومة، وإنما يبقى شيء آخر، وهو هل هذا العيب لذا يعترف به؟ نعم. هل هذا العيب حصل قبل الشراء وقبل التسليم حتى يكون البائع مسؤولا، أو حدث بعد البيع وبعد القبض فلا يكون البائع مسؤولا، يكون على المشتري؟ هاي هنا صارت مسألة جديدة. البائع اعترف بوجود عيب، لكن الخلاف في وقت حدوث العيب. البائع يدعي يقول حدث هذا يعني بعد البيع وبعد القبض، خلاص. فهنا من يثبت على اليمن؟ يثبت المشتري أنه لا، هذا ثبت كان موجودا قبل القبض، قبل أن أقبض المبيع يعني قديم، عليه تتوجه هذا. أو وجه اليمين إلى البائع. في هالمسألة القضايا هذه نرجع للقواعد الفقهية. الأصل أنه في الأشياء العارضة العدم وما إلى ذلك، في هذه الحالة على المشتري أن يثبت أنه العيب حصل قبل القبض. وهي مسألة طبعا خلافية يرجع تقديرها إلى القاضي الذي ينظر فيها. هذه المسائل الإجرائية ترجع للقضاء، وده يبطي هنا فقط الحكم فيما إذا ثبت كذا فيكون الحكم كذا. نعم. اثنين، يجب للحكم بالرد بالعيب تحقق قدمه، ويتحقق ذلك بأحد الوجوه الأربعة. الأول، بإقرار البائع. إقرار البائع، البائع قال نعم هذا العيب حصل قديما يوم كان في ملكي، هذا معنى في الإقرار الضايع. فإذا ادعى المشتري أن في المبيع عيبا يوجب فسخ العقد أو الرجوع بنقصان الثمن قبل قبض أو بعده، يسأل البايع. هنا يسأل البائع يقر خلص، ما يقر على المشتري الذي يدعي الدعاوى أن يثبت. فإذا أقر يحكم برد المبيع إليه أو نقصان الثمن. أو نقصان الثمن إذا وجد المانع من الرد. نقصان الثمن إذا حصل عيب جديد من يقدر الرد يصير نقصان الثمن. نعم. وحينئذ تنتهي الدعوة والمحاكمة. هذا هو. خلاصة. إلا إذا ادعى البائع سقوط حق المشتري في رد المبيع كما سيتضح ذلك. إيه. هذا مسألة ثانية يصير. نعم. الثاني أن يكون العيب المشاهد غير ممكن حدوثه في المدة التي تسلم فيها المشتري المبيع، كأن يكون العيب عضوا زائدا، كأن في أصل الخلقة، أو كان ليس محتملا. إيه هذا العيب أنه ما يظهر حالا، ما يشاهد كالعرج ونحو ذلك، كأن يكون هذا مرض عديد مريض. وقد يمكن نقول في الوقت الحاضر إذا تبين عنده مرض السرطان الذي يعني وصل إلى درجة عادة أو الغالب لا يرجى شفاؤه، هذا يمكن يعتبر من العيب القديم الذي لا يمكن أن يقدر يعرف المشتري حالا إلا بعد فحص أو ظهور بعض آثاره وما إلى ذلك. نعم. قال كأن يكون العيب عضوا زائدا كان في أصل الخلقة أو كان ليس محتملا حدوثه في تلك المدة، فيحكم بفسخ البيع أو بالرجوع بنقصان الثمن، لأن وجود العيب في الحال قد علم بالمشاهدة، كما أنه قد تبين عدم إمكان حدوثه بعد تسليم المبيع، إلا إذا ادعى أن المشتري رضي بالعيب وأنه أسقط حق رده بأحد الأسباب، وحينئذ إن ثبت هذا فبها، وإلا فالقول للمشتري مع يمينه. صح. ويكون اليمين، لأن الرد بالعيب كما قلنا يجب أن يكون في الحال، ومعنى في الحال يعني في الوقت الذي انكشف له هذا العيب. هذا وقت الانكشاف ليس يعني سواء في كل المبيعات، أكو مبيع ما ينكشف في الحال، وأكو مبيع ما ينكشف في الحال يريد لمدة كالاستعمال وما إلى ذلك، وقد ما ينكشف يريد لفد مدة شهر أو شهرين كالشخص المصاب مثلا بمرض لا يرجى شفاءه لكن يحتاج لفد مدة في أدوار مربية كالسرطان والسعال المرض الإيدز يسمى وما إلى ذلك. فالانكشاف هنا في الحال يعني يراد به انكشافه في وقت ظهوره عادة، عادة هذا في غير المشاهد. المشاهد كالعيوب الظاهرة كالعرج وما إلى أو العمى أو ما إلى ذلك، لكن الغالب في المبيعات أن تكون ليست بهذه الكيفية، ما ينكشف حالا، ولو انكشف حالا لما اشتراه المشتري. لأن المشتري يشتري حاجة نفسه، مو يدور العبث يدور الكذا. نعم. قال ويكون اليمين أنه لم يسقط حقه في رد المبيع نصا ولا دلالة حسب المادة كذا كما يدعي. الاختلاف إذا أراد المشتري رد الحيوان المبيع. شيخنا هذا شاي. لا ما يريد البرد هذا. لا هذا. إذا أراد المشتري رد الحيوان المبيع بخيار البيع، وادعى أنه اشترى حيوانا في ذلك اليوم، وأن مثل هذا العيب لا يحدث في يوم واحد، وخالفه البايع قائلا بعت هذا الحيوان قبل شهر، وأن مثل هذا العيب يحدث في شهر، فالقول في ذلك للبايع. إيش بالله هذه؟ إذا أراد المشتري رد الحيوان المبيع بخيار البيع. نعم. وادعى أنه اشترى حيوانا في ذلك اليوم، وأن مثل هذا العيب لا يحدث في يوم واحد. إيه. وخالفه البائع قائلا بعت هذا الحيوان قبل شهر. قبل شهر. إيه. وأن مثل هذا العيب يحدث في شهر. في شهر. إيه. وأنا بعت كياب بعد شهر. قبل شهر. قبل شهر. فالقول في ذلك للبائع. للبائع صح، لأن فاتت المدة التي يظهر فيها العيب. فالقول للبائع. للبائع. ما لم يثبت اسم المشتري. المشتري. خلاف ذلك. خلاف. لأن الذي بين على من يدعي خلاف الظاهر. ليش البين على المدعي؟ لأن الأصل براءة الذمة. فالمدعي يدعي انشغال ذمة المدة عليه بما يدعيه من مال أو دين أو وديعة أو ما إلى ذلك، فالمدة عليه هو مستمسك ببراءة الذمة الأصل، فعلى المدعي البين خلاف هذا الظاهر، فإن عجز كيف يسوي هذا؟ يحيى على في اليمين، لأن اليمين اليمين توجه إلى الجهة التي هي أقوى من غيرها، اللي أقوى هو الذي يتمسك بأصل براءة الذمة، لكن هذه القوة غير كافية للبراءة، فيضاف إليها اليمين، خلص صار الحق لهذا المدعى، صارت للمدعى عليه الحق بأنه غير مطالب بما يدعيه المدعي. نعم. طيب ألا يرد الحادث هنا إلى أقرب أوقاته؟ إيش عامل؟ الأصل أن يرد الحادث إلى أقرب أوقاته. أي حادث؟ كيف هو الحادث؟ يعني هذا اختلف، واحد قال قبل يوم، واحد قال قبل شهر. أي شنو؟ هنا المشتري قال قبل يوم. قال أراد المشتري رد الحيوان المبيع بخيار البيع، ودعا أنه اشترى حيوانا في ذلك اليوم الذي خاصم فيه، وأن مثل هذا العيب لا يحدث في يوم واحد. وخالف البائع قال بعت هذا الحيوان قبل شهر. قبل شهر يعني قبل اليوم، يعني مضى عليه شهر ويوم. نعم. هذا ما هذا العيب ما يظهر أكثر من شهر، المدة القصوى يظهر في خلال هالمدة الشهر مو بأكثر من شهر. فلو كان هذا العيب موجودا موجودا هذا لدعاه في ذلك الوقت، هذا قال للبائع أنا بعت السيارة قبل شهر من وقت هذا اللي تدعي به. لكن في قاعدة مرت علينا سابقا، الأصل في الحادث أن يرد إلى أقرب أوقاته، في قاعدة كذا. أي ما يخالف. أي اختلاف هنا. ما تطبق فيها. لا ما يخالف. البائع هنا بده يقول أنا بعت كيار قبل أكثر من شهر. مو اليوم، مضت المدة التي يمكن أن يحدث فيها هذا العيب. فعلي المشتري أن يثبت أنه اشتراه قبل هذه المدة القصوى التي يمكن أن يحدث فيها المرض. لا. الثالث بإثبات المشتري، فإذا كان العيب محتملا وقوعه فيما بين البيع والتسليم وبين الخصومة، وبين أنه حاصل قبل وقت البيع كالجروح، أي أن الجزم بإمكان حدوثه في تلك المدة وعدم إمكانه، متعذر. فإذا أثبت المدعي بالبينة أن العيب قديم وأنه كان حينما كان المبيع في يد البائع، يحكم بالرد. هذه مسائل إثبات يعني. مستثنى، إذا كان في العيب غير محتمل الوقوع قبل البيع والتسليم، فلا يطلب الحاكم من المدعي البينة ولا يحكم بالرد. إذا كان العيب غير محتمل الوقوع، غير محتمل الوقوع قبل البيع والتسليم، يعني لأنه لابد أن يكون بعد، يعني لابد أن يكون بعد هالمدة هذه، لأنه المشتري معترف بأن البيع وقع مثلا في تاريخ كذا، تاريخ 1 شعبان مثلا، هو ده يعترض. لكن هذا العيب لا يمكن أن يحدث عادة في هالتاريخ، ما يمكن يحدث في هذا التاريخ أو قبله، فما ما ما يقبل الدعاء. الرابع بنكول البائع عن اليمين، فإذا لم يستطع المشتري إثبات قدم العيب بالبينة، يحلف البائع بطلب المشتري أنه ليس للمشتري حق الرد بسبب هذا العيب الذي يدعيه. أما إذا كانت دعوى الرد بخيار العيب على بيت المال، فلا تثبت تلك الدعوى بالإقرار. مثلا إذا باع أمين بيت المال من شخص آخر متاعا من الغنائم المحرزة، ووجد المشتري في ذلك عيبا وأراد رده، ينصب وكيل بإذن من السلطان ليخاصم المشتري، والمشتري مكلف بأن يثبت دعواه بالبينة، فليس للوكيل أن يقر بدعوى المشتري. كما أنه إذا أنكر الدعوى لا يتوجه عليه اليمين، ولو أقر الوكيل بدعوى المشتري لا يكون إقراره ملزما، فضلا عن أن الوكيل ينعزل عن وكالته. هذه مسألة اللي يثيرها ترجع إلى بعض الأصول. نعم. اليمين لا توجه إلى الوصي ولا إلى ولي اليتيم في هذه الحالة. نعم. ما يملك، لأن اليمين هو عبارة عن شيء يمنع من عليه الحق يعني أن يقر بالصواب، خوف يعني مبني على القناعة وعلى الاعتقاد وما إلى ذلك. هنا الوكيل هو موكل، لازم يحلف هو لما يظهر، فإذا ما موجود هذا، إذا كان هذا وكيل أول ما يقدر يحلف اليمين عند عجز المدعي، أقام دعوة على بيت المال، بيت المال ينصب وكيل عنه حتى يخاصمه، لأن بيت المال له شخصية معنوية. وهذا من الأدلة التي يدعيها الفقهاء، يقولون أن الشخصية المعنوية معروفة في الفقه الإسلامي، وهذا هو الصحيح موجودة. فبيت المال له شخصية معنوية، إذا أقيمت الدعوة عليه فينصب وصي أو وكيل يمثل بيت المال، فإذا عجز المدعي الذي ادعى على بيت المال حق من الحقوق غير توجه اليمين على المنكر. هنا المال توجه اليمين على الوكيل؟ لا، الوكيل ما له صلاحية يحلف عن موكله. الموكل نعم. فإذا لازم نحلف الموكل نفسه. طيب ما في هنا ما يكلف يعني قابل البيت المال شخصية معنوية ما يحلف هنا. أيه. اليمين. نعم نعم. من تصرف الأولياء منوط بالمصلحة في إدراء الحال الوصي والولي والكذا. ما يحلف هؤلاء إني. إذا قام شخص دعوة على اليتيم في مواجهة وصيه. بمواجهة وصيه، ففي هذه الحالة وعجز المدعي الإثبات فيحلف المدعى عليه. المدعى عليه هنا الوصي باعتباره وصيا عن اليتيم، هل يحلف الوصي؟ لا ما يحلف، ما يحلف، ما يحلف اليمين ولا الوكيل فيه. ولا يحلف الصغير، ما يحلف الصغير. نعم. انتقاد. طيب ما الحل في هذه الحالة شيخ؟ نعم. مادام لا يحلف ينتظر هنا. ينتظر. أما يأجل الدعوة أو كذا ينتظر إلى أن يبلغ اليتيم أو الصغير حد البلوغ فيوجه إليه اليمين يحلف. أو يثبت. طيب في قصص صورة بيت المال، في صورة بيت المال. ما تثبت عليه، لازم إلا ببينه. وأما الإقرار ما يقر، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. نعم. نعم. هل هو متهم الوصي والولي على بيت المال أو كذا؟ لا، الوصي مو على بيت الوكيل. الولي لا، ما يقدر هذا مو اليمين، هذا أمر شخصي معنوي يعني يخص الحالف نفسه. لا يرجع إلى. ما يرجع إلى هذا. حتى أنت لو وكلت، اترك الصبي، لو أنت وكلت واحد وقيمت دعوة على على على وكيلك وعجز المدعي. فلا بالتحليف يحلف الوكيل عنك؟ لا، لا، تحلف أنت، يؤتى بالموكل يحلف اليمين، مو يحلف وكيلك، لأن اليمين هنا كما قلت شيء مانع يستخرج به الحق، باعتبار أنه يتحرج من توجه إليه اليمين. ولذلك مسألة الرد، يعني رد اليمين. نعم. الرد شنو معنى؟ أن المدعى عليه ينكر، المدعي عجز عن الإثبات فيحلف المدعى عليه. المدعى عليه أما أن يحلف تنتهي المسألة، وأما أن ينكل عن اليمين. بعض الفقهاء قال مجرد أن يكون هو الامتناع، مجرد امتناع المدعى عليه عن اليمين قرين على صدق المدعي في ادعائه، وبالتالي يحكم على المدعى عليه بالنكول. فريق آخر قال لا، لا نكتفي بالنكول، وإنما القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من المدعى عليه أن يرد اليمين إلى المدعي، يقول للقاضي يا مدعي انت احلف الان على انك صادق في دعواك. شي يعللون هذا؟ يعللون ان النكول هو ليس امارة قاطعة على صدق المدعي وعلى ان المدعى عليه هو كاذب في انكاره الا يحلف. الرد على هالادعي يقول لا، بعض الناس يعني يتحرج من ان يحلف بالله ولو هو صادقا، فهو يبدي يمينه بالتنازل عنه. فلوجود هذا الاحتمال، فلأجل التأكد من ثبوت صدق المدعي الذي عجز عن البينة، أن الرد اليمين اعلن ولا أنت احلف. نعم، لازم يحلف في الحالة، يعني لا يحلف القاضي بمجرد النكول عند عجز المدعي، وإنما يحلف إذا نكل المدعى عليه، يعني محلف ورد اليمين إلى المدعي ليحلف عن صدق دعواه. لا يحلف القاضي مجرد نكولة باعتبار هاي قرينة على صدق المدعي، لا، يرده ليتأكد من أن المدعي صادقا. رد اليمين يشترط فيها رضا المدعى عليه؟ نعم. بعض الفقهاء قالوا القاضي هو من تلقاء نفسه يرد اليمين. وبعضهم قال لا، ليس هذا بشرط، هو المدعى عليه يطلب رد اليمين. بل بعض فقهاء قال يكفي القاضي له أن يأخذ بهذه القرينة ويقول ما دام المدعى عليه يمتنع عن اليمين، إذن هاي قرينة كافية على أن المدعي صادق فيما يدعاه. لأنه لو لم يكن صادقا وأن المدعى عليه دليل حلف، كل واحد له وجهة نظر، ولكن الظاهر رد اليمين هو الأرجح. رد اليمين أرجح. اشرب الشاي ما دام ساخنا. نعم اقرأ. قال إذا كانت الدعوة متعلقة بتصرفات الوصي نفسه، تصرفات وصي اليتيم، فيحلف في مثل هذه الحالة؟ إذا التصرفات الشخصية مو تصرفات المتعلقة بمال اليتيم. لا لا لا لا، هذا تخص دعوة اليتيم متفرق، الشخصية التي لا علاقة لها. ليش الوصي بعد ما يقدر يتحرك هو؟ متعلقة بمال اليتيم خلاص، هو وصي، هو بدنا نحكي عن الوصي، هو بدنا نحكي انها دعوة تتعلق بمال اليتيم. الدعوة تقام على اليتيم في مواجهة الوصي، في مواجهة الوصي. هذا ما الذي نحكي عليه، ما يحلف نيابة عن الوصي. طيب يعني أنا قصدي يا شيخ، إذا بلغ اليتيم فليس له من معرفة بمتعلق الدعوة إلا عن طريق وصيه الذي كان يباشر التصرف. إيه نعم، يا خبره ما اليمين هذا. الوصي يقول له أنه لا توجد بينة لذلك، ما هذا، ما البينة ما موجودة، ونحن بريئين، لأنه لو كان مبرئين كان لأثبتها بالبينة. فترد المطلوب أن الحلف يمين تحلف، نرجع لما رجع حلف، فترد على المدعي. قال انتقال خيار العيب إلى الوارث. ينتقل هنا، إن خيار العيب ينتقل إلى الوارث بطريق الخلافة، أي كما أن المورث يستحق المبيع سليما فكذلك وارثه. أيه. رد المحتار. نعم. وليس هذا الانتقال بطريق الإرث، بل بطريق الخلافة يقول. أي نعم. والمسألة الآتية تدل على أن انتقال خيار العيب إلى الوارث لم يكن بطريق الإرث، وذلك أن المشتري إذا توفي قبل القبض ثم حصل في المبيع عيب وهو في يد البائع، فالعيب الحاصل في تلك الحال في حكم البيع القديم، يمكن في حكم العيب القديم شيخنا. فالعيب الحاصل في تلك الحال في حكم العيب القديم. انظر المادة كذا، وعلى هذا الوجه المحرر فالعيب الذي حدث قبل القبض وبعد وفاة المشتري ليس للمشتري فيه خيار إلا أنه ثبت لوارثه. يعني هنا بيستعمل يعني بحكم الإرث وبحكم الخلافة. هنا بيجعل فرق بين الإرث والخلافة. الخلافة هو أن يخلف من سبقه بالمركز القانوني الذي كان عليه السابق. شنو كان المركز القانوني الذي كان عليه السابق هو البايع؟ أنه له الخيار، يعني مسألة البيع القديم وما إلى ذلك، فهذا يخلفه في ذلك فيما يخص هذا المبيع. إذا قلنا في حكم الإرث يرثه معيبا وينتهى الأمر، ما عنده شيء آخر، ما عندنا في خيار عيب. نعم. قال وهل يجب حضور البائع عند فسخ المشتري للبيع بخيار العيب وقضاء الحاكم؟ وإذا كان اطلاع المشتري على العيب وتحققه أن العيب القديم قد حصل قبل القبض فللمشتري فسخ البيع رأسا بحضور البائع، وينفسخ البيع بمجرد قوله فسخت البيع أو رددت المبيع، ولا يحتاج ذلك إلى رضا البائع أو قضاء القاضي، لأن خيار العيب لأن خيار البيع قبل القبض. الظاهر أن خيار العيب شيخنا. في طبعا هذا خيار العيب بعد القبض. هو بيتكلم على خيار العيب. تتصحف البيع إلى العيب. ما أدري، واحد مرة ثانية ماذا أنت بينك تمام. نعم. يقول في كل ما تقرأه. وهل يجب حضور البائع عند فسخ المشتري للبيع بخيار العيب وقضاء الحاكم؟ وإذا كان اطلاع المشتري على العيب وتحققه أن العيب القديم قد حصل قبل القبض فللمشتري فسخ البيع رأسا بحضور البائع، وينفسخ البيع بمجرد قوله فسخت البيع أو رددت المبيع، ولا يحتاج ذلك إلى رضا البائع أو قضاء القاضي، لأن خيار البيع يقول خيار البيع قبل القبض. إيه؟ يعني قلنا لعل الصواب خيار العيب. إيه؟ لأن خيار العيب قبل القبض يكون مانعا لتمام عقد البيع. إيه؟ ولذلك لا يحتاج فسخ البيع إلى قضاء القاضي. إيه؟ أو رضا البايع. إيه؟ أما إذا كان البايع غير حاضر فليس للمشتري فسخ البيع، فإذا قال المشتري بحضرة البايع قبل القبض وبعد اطلاعه على عيب في المبيع أبطلت البيع أو رددت المبيع فالبيع ينفسخ ولو لم يقبل البايع بذلك. هنا هاي أيضا مسألة أخرى، مسألة الحكم على الغائب. بالحنفية ما يصح الحكم على الغائب. إيش؟ الحكم على الغائب يعني المدعى عليه يكون حاضرا. الأخ المصور يريد هذا. واصل شيخ. الحكم على الغائب ما يصح عندهم هذا. فالمسألة مبنية على هذا القضية. يجوز المدعي يدعي على عليه الغائب إلى القاضي بحجة إثبات دعوى، فهنا الحكم أن القاضي يسمع الادعاء ويأخذ كل البينة كلها.